بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من كتاب المجالس الرمضانية، وقد وصلنا إلى الفصل التاسع. وصلنا إلى الفصل التاسع، الاعتكاف. من السنن النبوية الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو الانقطاع في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، وهو مشروع بنص القرآن. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجمهور الفقهاء على أن الاعتكاف جائز في المساجد كلها، وليس مقصورا على المساجد الثلاثة، وإن كان يعني قد قال بعض الصحابة وبعض السلف يعني قالوا الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكن عامة أهل العلم سلفا وخلفا على جواز الاعتكاف في جميع المساجد، بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فهو عام شامل للمساجد كلها. وهناك تفصيل بين عند الفقهاء، يعني إذا كانت صلاة الجمعة لا تقام في المسجد يخرج لصلاة الجمعة. الأكثر على أنه يعني لا حرج في الاعتكاف في المسجد حتى لو لم تقم فيه صلاة الجمعة، ويخرج لصلاتها ويرجع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على اعتكاف العشر الأواخر في مسجده، مسجد صحيحه في مسجده، منذ أن هاجر إلى المدينة، وفاته الاعتكاف في سنة بعذر، فقضاه صلى الله عليه وسلم بأن اعتكف عشرا من شوال. كان عليه الصلاة والسلام يواظب على الاعتكاف منذ أن قدم المدينة، وفاته الاعتكاف في سنة بعذر، فقضى بدل عشر رمضان قضى منها عشرا من شوال. واعتكف صلى الله عليه وسلم في سنة 20 يوما من رمضان، وذلك أنه اعتكف أولا العشر الأواسط، يحسب أن ليلة القدر فيها، فأراه الله تعالى أنها أمامه، أي في العشر الأواخر، فاعتكفها عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواسط يلتمس ليلة القدر، لأن الاعتكاف عبادة تستغرق جميع أجزاء ليلة القدر، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ليلة القدر معتكفا، فظن أن ليلة القدر في العشر الأواسط من رمضان، فاعتكف في العشر الأواسط. فبعد أن انقضت العشر الأواسط وخرج الناس من المعتكف صبيحة 20، صبيحة يوم 20 خرج الصحابة رضي الله عنهم من المعتكف، فأراه الله تعالى، أعلمه الله تعالى أن ليلة القدر أمامه، يعني في العشر الأواخر. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف العشر الأواخر، فاعتكف 20 يوما في هذه السنة. والاعتكاف مشروع للرجال والنساء، فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، كما جاء في الصحيحين أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كنا يعتكفن في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكانت تضرب لهن أخبية، الخباء والخيمة الصغيرة، أو يعني ستر يحجر مكانا، فكنا يضربن أخبية في آخر المسجد يعتكفن فيها رضي الله عنه. كنا يواظبن على الاعتكاف، وذلك بشرط أن يكون للنساء خباء أو بناء يفصلهن عن الرجال. يعني إذا كان المسجد ضيقا ولا يوجد مكان يفصل الرجال عن النساء، فلا يصح اعتكافهن، يعني ينمن أمام الرجال وكذا، إلا إذا كان يعني لهن ستار يفصلهن وقت النوم ونحوه، أو بناء يكون خاصا بهم، أو يكون المسجد يعني واسعا جدا مثل الحرمين الشريفين مثلا في اتساعهما، فإذا أخذت يعني ركنا بعيدا عن مكان الرجال وقت نومها ونحوه، فيجوز ذلك. فالاعتكاف مشروع للرجال والنساء، وكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعتكفن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أيضا عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف في المسجد له فضائل كثيرة، كل فضيلة منها حرية وحدها لأن يحرص المسلم عليها. وعلى المعتكف أن يستحضر في نيته هذه الفضائل حتى يحوز أجرها بإذن الله. فمن فضائل الاعتكاف تحري ليلة القدر، وهذا هو يعني الهدف الأهم يعني من الاعتكاف، تحري ليلة القدر، بحيث يقضي المسلم جميع لحظات الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في عبادة، لأن الاعتكاف عبادة تستوعب جميع أجزاء الليلة. يعني لو إذا لم يكن معتكفا ليلة القدر فيفوته أجزاء كثيرة من الليلة لا يكون فيها في عبادة، لكن الاعتكاف عبادة تستوعب جميع أجزاء الليلة، لأن المعتكف حتى لو كان نائما أو يأكل أو يتحدث في شيء من أمور الدنيا ونحوه، لكنه مقيم في المسجد بنية الاعتكاف فإنه في عبادة. فإذا تمر عليه ليلة القدر من أولها إلى آخرها، وهي خير من ألف شهر، يعني كأنه أضاف إلى عمره 84 سنة من العبادة المتواصلة إذا كان معتكف. ومن فضائل الاعتكاف وفوائده التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. ثالثا ازدياد أجل العبادات عندما تؤدى في المسجد، بقوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنا تلاوة القرآن الكريم إذا كان في بيت من بيوت الله كان أجره أعظم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في تلاوة القرآن وتدارس القرآن إذا كان في بيت من بيوت الله يعني عظم أجره وزاد أجره، فينال المسلم هذا الأجر المضاعف بتلاوة القرآن في بيت من بيوت الله تعالى. رابعا المحافظة على أداء الصلوات جماعة، المعتكف يفوز بهذا الأجر أنه مدة اعتكافه يكون في المسجد فيدرك الصلوات جماعة. خامسا المحافظة على أداء الصلوات في أول وقتها، والصلاة في أول وقتها أجرها أعظم وأكبر. سادسا المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ومن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. جاء هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا انتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال وذلكم الرباط وذلكم الرباط. الكفارات قال عليه الصلاة والسلام 3 كفارات: إسباب الوضوء في السبرات، ونقل الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه الخصال الثلاثة يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب. ولا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فهنا يكتب له أجر المصلي منذ أن يفرغ من الصلاة إلى أن تأتي الصلاة التي بعدها وهو جالس ينتظر الصلاة التي بعدها، يعني يصلي العشاء ويجلس في المسجد ينتظر صلاة الفجر، فيكتب له أجر الصلاة إلى الفجر، وبعدين من الفجر ينتظر الظهر فيكتب له أجر الصلاة كأنه يصلي من الفجر إلى الظهر، فيقدس الأيام 10 كلها يكتب له أجر المصلي، يعني حتى لو كان نائما هو جالس ينتظر الصلاة، كل صلاة يصليها يجلس ينتظر الصلاة التي بعدها، فانتظار الصلاة أن يعني يجلس في المسجد ينتظر إقامة الصلاة التالية. والملائكة سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا، انه يشبه المجاهد الذي يرابط في سبيل الله، يقيم في ثغر من الثغور في بلد مخوف، يعني اما على حدود الدولة الإسلامية في يعني بلاد المسلمين، او على حدود او في ميناء يخشى ان يهجم الاعداء من خلاله على المسلمين. فاذا اقام في بلد حدودي، يعني في نهاية حدود بلاد الإسلام مع أعدائها، أو في بلد ساحلي على البحر إذا كان في الجهة الأخرى من البحر عدو يمكن أن يغزو المسلمين، فإذا قام فيها بنية تكثير عدد المسلمين هناك وصد هجوم الأعداء لو هاجموا المسلمين، فهو رباط في سبيل الله، والرباط في سبيل الله أجره عظيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة نوعا من أنواع الرباط. والملائكة تظل تستغفر للمسلم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، كما ورد هذا أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، يعني الحدث يعني فسر بالذنب وفسر بغير ذلك، فتظل الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه بعد الصلاة، فهو ينال هذا الأجر أيضا، يعني كل صلاة يصليها فهو جالس يعني تستغفر له الملائكة وتصلي عليه، وفي نفس الوقت هو ينتظر الصلاة التي بعدها فكأنه يصلي. ثامنا التعاون على البر والتقوى، حيث يعين كل من المعتكفين إخوانه على طاعة الله تعالى، قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالمعتكف يعين إخوانه، المعتكفين يعين بعضهم بعضا على أداء هذه العبادة. وقال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تاسعا الإيثار، وفيه فضل عظيم، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فقط مدح الله تعالى الأنصار بأنهم أهل إيثار، والإيثار هو تقديم حظ الغير على حظ النفس، تقديم الآخرين على نفسك في أمور الطعام والشراب وفتح النوافذ والإضاءة ونحو ذلك، يعني من الأمور التي تختلف فيها يعني طبائع الناس ورغباتهم أثناء وجودهم في المعتكف، هذا يريد الإضاءة وهذا يريد إطفاء النور وهذا يريد تشغيل المكيف وهذا بردان يريد إطفاء، وهذا فمرات يعني المعتكف يعني إذا احتسب الأجر عند الله أنه يعني يغسل إخوانه على نفسه وينظر ما الذي يريحهم حتى لو كان يعني يزعجه ويحتسب ذلك، فينال أجر الإيثار ويدخل في من قال الله فيه ويؤثرون على أنفسهم. فهذا الاجتماع فرصة ليؤثر كل معتكف إخوانه على نفسه فيؤجر. عاشرا الاعتكاف فرصة للتعارف والتآلف بين المعتكفين، خلال الاعتكاف يعني يقضي المسلم أياما يبيت فيها مع إخوانه ويفطر معهم ويتسحر معهم ويقضي وقته معهم، فيزداد تعارفا وتآلفا مع إخوانه. الحادي عشر فيه هجرة للسوء وأهله، إنه حين يعتكف في المسجد فإنه يهجر السوء وأهله مما يكون خارج المسجد من المنكرات فينقطع عن هذه المنكرات مدة الاعتكاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السيئات، فهذا بعض فضائل هذه بعض فضائل الاعتكاف وفوائده. ويعني إذا استطاع المسلم أن يعتكف الأيام العشرة كلها فهذا يعني خير على خير وزيادة أجر وفضل، وإذا لم يتيسر ذلك فإنه يجوز أن يعتكف الليالي فقط، يمكن أن يدخل من غروب الشمس ويخرج مع طلوع الفجر فيعتكف الليالي فقط إذا كان عنده عمل أو دراسة بالنهار أو ظروف يعني تمنعه من الاعتكاف نهارا، ويمكن أيضا أن يعتكف جزءا من اليوم أو جزءا من الليل، وقد ورد عن الصحابي الكريم وهو يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال إني لأدخل المسجد ساعة وما أدخله إلا لأعتكف. فكان هذا الصحابي الكريم يعني إذا دخل المسجد يريد أن يقيم فيه ساعة ينوي بها الاعتكاف، فيجوز أن ينوي الاعتكاف ساعة، أو مثلا إذا دخل مثلا يعني إذا دخل مثلا لصلاة التهجد مثلا فجاء إلى المسجد مثلا في الساعة الواحدة أو الثانية أو فينوي الاعتكاف إلى الفجر مثلا، فينوي الاعتكاف إلى الفجر أو ينوي الاعتكاف ساعة أو إلى أن يخرج، فله ذلك وينال أجر الاعتكاف مدة بقائه في المسجد. فهذا لمن لم يعني يتيسر له أن ينال فضل الاعتكاف كاملا فيعتكف ما تيسر وينال أجره بإذن الله تعالى. الفصل العاشر زكاة الفطر. شرع الله تعالى لنا في ختام الشهر عبادة جليلة هي زكاة الفطر، فضائلها كثيرة، فهي صدقة من الصدقات الواجبة تدخل في عموم أدلة فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله. فضل الإنفاق في سبيل الله وفضل الصدقة كثير معلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فزكاة الفطر هي صدقة من الصدقات الواجبة تدخل في عموم أدلة فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وشهر رمضان هو شهر الجود والكرم، ومن مظاهر الجود والكرم في هذا الشهر زكاة الفطر، وهي فرض على كل مسلم يجد ما يفضل عن النفقة اللازمة له ولمن يعوله يوم العيد وليلته. فشهر رمضان شهر الجود والكرم، وأحد مظاهر الجود والكرم في رمضان هو زكاة الفطر. وزكاة الفطر كما ذكر هنا تجب على كل مسلم يجد ما يفضل عن نفقته ونفقة من يعولهم يوم العيد وليلته، يبقي ما يحتاج إليه يوم العيد وليلة العيد هو ومن يعولهم، فإذا كان عنده زيادة يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. يعني الذي تسقط عنه زكاة الفطر ولا تجب عليه هو الذي ليس عنده فائض عن نفقته ونفقة من يعولهم لمدة يوم العيد وليلته. فإذا لم يكن عنده فائض عن نفقته ونفقة من يعولهم يوم العيد وليلته سقط عنه وجوب زكاة الفطر، إذا عنده فائض يجب عليه زكاة الفطر. يعني الذين تجب عليهم زكاة الفطر يعني منهم من لا تجب عليه زكاة المال، يعني الذين تجب عليهم زكاة الفطر أكبر وأكثر ممن تجب عليهم زكاة المال. بعض من لا تجب عليه زكاة المال تجب عليه زكاة الفطر. وقد قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى أي أدى زكاة فطره، وذكر اسم ربه أي كبر تكبيرات العيد، فصلى أي صلاة العيد. فهذا مما فسرت به الآيات الكريمة، ورد هذا في تفسير سورة عن السلف في تفسير الآيات الكريمة. قد أفلح من تزكى أدى زكاة فطره وذكر اسم ربه يعني وكبر للعيد فصلى أي فصلى صلاة عيد الفطر. وزكاة الفطر شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعنة للمساكين وطهرة للصيام من اللهو والرفث. فهي طعنة للمساكين، إطعام للمساكين لسد حاجتهم في ذلك اليوم، وهي طهرة للصيام يعني تطهير للصيام من اللهو والرفث مما وقع فيه من اللهو، واللغو هو ما لا نفع فيه ولا فائدة فيه، والرفث مر بنا أنه يأتي بمعنى الكلام الفاحش والجزيء الذي يستحيى منه ونحو ذلك. فما وقع من هذا يعني من الزلل في شهر رمضان فإن زكاة الفطر تطهير له. ومقدارها الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم هو صاع من تمر، أو زبيب أو قمح أو شعير أو أقط. الأقط اللي هو يسمى الجميد، اللي هو نوع من اللبن المجفف، يعني نوع من الحليب الذي يكون يعني مجففا، يملح قليلا ويجفف، يكون على شكل أحجار هكذا. فيكاد، يعني الأقط يكاد. فالصاع هو مكيال يتسع لقدر 4 أمداد. وبخصوص القمح اللي هو البر، فيعني من الفقهاء من قال يجزئ في البر خاصة نصف صاع، يعني من بقية الأصناف يجزئ منها لابد من صاع، وأما البر خاصة فيكفي فيه نصف صاع. يعني هذا وقع فيه الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فيقول من الصحابة كان يرى أن نصف صاع من البر يجزئ عن صاع تمر أو صاع شعير أو أقط، والفريق الآخر من الصحابة رضي الله عنهم ومن الفقهاء بعدهم قال بل لابد من صاع حتى لو كان من القمح. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلحق بهذه الأصناف كل طعام يكال ويدخر كالأرز والذرة والدقيق والعدس والفول واللوبيا وما أشبه ذلك من الثمار أو الحبوب التي تكال وتدخر، يعني صالحة للكيل بالصاع وتكون جافة قابلة للادخار، يعني بدون حاجة إلى ثلاجات أو مبردات. والصاع مكيال يتسع ل4 غرفات، كل غرفة ملء كفي الرجل المعتدل، ووزن الصاع لا يزيد عن 3 كيلو جرامات، ومقدارها من البر أو مقدار الصاع من البر 1.40 كيلو جراما من البر الجيد. يعني الصاع لا يزيد عن 3 كيلو جرامات. يعني كثير من الفقهاء المعاصرين قالوا من باب الاحتياط أخرج 3 كيلو جرامات، تكون يعني أديت المطلوبة وزيادة، لأن صاع التمر غير صاع القمح غير صاع الشعير غير صاع الأقط غير صاع الزبيب غير صاع اللوبيا، يعني كل نوع وزنه يختلف. حتى الأرز نفسه مثلا، أنواع الأرز يعني كل نوع منها صاع له وزن يختلف عن الآخر. من البر اللي هو من القمح مقدار الصاع 1.40 كيلو جراما من البر الجيد، فهذا وزن الصاع، من الصاع هو مكيال. وبقية الأصناف يعني بعضها يكون كيلوين ونصف وكيلوين وستمائة جرام كيلوين وكذا، فقالوا 3 كيلو جرامات، يعني هذا من باب الاحتياط، يعني من أراد أن يخرج بزيادة، لكن هو يعني لا يصل إلى 3 كيلو جرامات، يعني أثقل صاع يكون أقل من 3 كيلو جرامات. يعني بعض الفقهاء المعاصرين قالوا يعني إذا لا تريد أن تحسب بالضبط فأخرج يعني مقدار 3 كيلو جرامات يعني بزيادة، والزيادة تكون صدقة، لكن لو تريد أن تحسبها بالضبط عبّ صاعا من نوع الحبوب الذي تريد أن تخرجه وزنه وانظر كم يسر. ويجب على المسلم أن يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن كل فرد ممن يعولهم عن الصغير والكبير والذكر والأنثى، وإذا كانت امرأته حاملا فيستحب له أن يزكي عن الحمل الذي في بطنها، لأن عثمان رضي الله عنه كان يزكي عن الحمل اقتداء بعثمان رضي الله عنه، لأنه من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فكان من سنة عثمان رضي الله عنه أنه يخرج الزكاة عن الحمل إذا كانت امرأته حاملة، فيخرج الزكاة عن الجنين الذي في بطنها، فهذا يكون على سبيل الند والاستحباب. ووقت إخراج الزكاة قبل العيد ليوم أو يومين أو 3، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما جاء الشيطان ليسرق منه من زكاة الفطر في 3 أيام. تعرفون قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم خازنا على أو حارسا على البيت الذي تجمع فيه زكاة الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم خصص بيتا تجمع فيه زكاة الفطر، فالناس يأتون بما يريدون إخراجه في زكاة الفطر من تمور وقمح وشعير وغير ذلك، فيأتون به ويجمع في بيته. فجعل أبا هريرة رضي الله عنه خازنا عليه، فجاءه الشيطان في صورة سارق، يعني هو يحرس البيت، فسمع صوتا في البيت فنظر فإذا رجل يسرق من الطعام، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه فقال يعني دعني ولن أعود بذلك، وطلب منه أن يعفو عنه فعفى عنه في اليوم الأول. ثم في اليوم الثاني نفس الشيء، وجد أحدا يسرق من الزكاة فأمسك به فاستسمحه وطلب منه العفو وأنه لم يعود إلا بذلك، فتركه في اليوم الثاني. ثم في اليوم الثالث أيضا جاء فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال يعني تركتك مرتين واليوم لن أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو أعلمك شيئا إذا قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح وتتركني؟ قال نعم. فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، لا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة رضي الله عنه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنه شيطان. فالشاهد من الحديث أن زكاة الفطر كانت مجموعة في ذلك البيت ثلاثة أيام. فلأجل هذا أخذ فريق من الفقهاء بما يفيده هذا الحديث وقال يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام. والمشهور عند الحنابلة يومين فقط، قبل العيد بيوم أو يومين. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز إخراجها من منتصف رمضان، من النصف الثاني من رمضان، وعند أبي حنيفة من أول رمضان. فالفقهاء لهم مذاهب فيها، بعضهم يقول قبل العيد بيوم أو يومين، بعضهم يزيد ثلاثة أيام، وبعضهم يقول من نصف رمضان، وبعضهم يقول من أول رمضان، لكن لا بد من دخول أول ليلة من رمضان على الأقل. مع ملاحظة أن الحديث هنا عن موعد إعطائها للفقراء، أما إعطاؤها للوكيل فهذا بابه أوسع، مثلا الفقهاء الذين يقولون زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فعندهم أنه يجوز أن تعطيه للوكيل قبل ذلك في أي وقت، ثم الوكيل يخرجها في هذا الوقت المحدد. فبناء على ذلك الجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة يمكن أن تعطيها الزكاة مبكرا وهم يخرجونها في الوقت المحدد، حتى لو أعطيتهم قبل الوقت فأنت تعطيهم بنية أنهم وكيل يتولى هذا الوكيل توصيلها للفقير في الوقت المحدد، فهو وكيل عنك في الإخراج وهو وكيل عن الفقير في القبض في نفس الوقت، فيمكن إعطاؤهم باعتبارهم وكيلا عنك في إخراجها وهم يتولون توصيلها للفقراء في وقتها. ووقت الفضيلة ينتهي بصلاة العيد ويبقى وقت الجواز ممتدا إلى غروب شمس يوم العيد، فلا يجوز تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد. هكذا في مذهب أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، أن وقت زكاة الفطر له وقت فضيلة ينتهي بصلاة العيد، ينتهي وقت الفضيلة الوقت الأفضل والأحسن أنها تخرج قبل صلاة العيد. فإذا صليت العيد يبقى وقت الجواز إلى غروب شمس يوم العيد، لا إثم على من أخرها عن صلاة العيد، لكن فقط يكون فاته وقت الفضيلة ويبقى وقت الجواز ممتدا إلى غروب شمس يوم العيد. لكن إذا غربت شمس يوم العيد خرج وقت الجواز، خرج وقت الجواز وأصبح آثما بتأخير إخراجها عن يوم العيد إذا أخرها عن غروب شمس يوم العيد. وجمهور الفقهاء يقولون وقت الجواز ينتهي بالصلاة العيد، أكثر الفقهاء يقولون وقت الجواز ينتهي بالصلاة العيد. يعني عند الحنابلة قال وقتها ممتد إلى غروب الشمس وقت الجواز، عند بعض أو عند يعني أكثر الفقهاء يقولون يخرج وقت الجواز بصلاة العيد. فالأحسن يعني أنه لا يؤخرها عن صلاة العيد، الأحوط أنه لا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد، لكن لو أخرها إن شاء الله لا إثم عليه إلى الغروب، هذا أقصى شيء، لا يؤخرها عن غروب الشمس يوم العيد. فإن أخرها عن الغروب أثم وصارت دينا في ذمته وصارت قضاء. إذا أخرها عن غروب الشمس يوم العيد ولم يخرجها أثم بذلك، لكن لا تسقط عنه، تبقى دينا في ذمته ويجب عليه أن يخرجها قضاء. مثل الصلاة إذا خرج وقتها لا تسقط عنه، تبقى في ذمته عليه أن يقضيها. فكذلك زكاة الفطر إذا أخرها عن وقتها أثم بذلك، وبقي عليه أنه يجب عليه أن يقضيها ويخرجها بعد ذلك. ولا يجوز عند جمهور الفقهاء إخراجها مالا إلا على سبيل التوكيل، بأن يدفع المال لمن يشتري به طعاما ويوزعه على الفقراء طعاما، لأنها عبادة والعبادات توقيفية. جمهور الفقهاء وأكثرهم قالوا لا يجوز إخراجها مالا، لا يجوز إخراج قيمتها، وإنما يجب إخراجها طعاما. ولكن حتى عند الجمهور الذين يجبون إخراجها طعاما أجازوا دفع قيمة الطعام مالا لوكيل عنك يتولى شراء الطعام وتفريقه طعاما على الفقراء، فهذا جائز حتى عند الجمهور الذين يمنعون إخراجها نقودا، يقولون يعني لا تعطى للفقير نقودا، لكن يجوز أن توكل شخصا فتعطيه مالا وهو يشتري طعاما ويفرقه على الفقراء. والمذهب الثاني وذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام. المذهب الثاني قالوا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وتخرج القيمة حتى لو وصلت إلى الفقراء نقودا. فهذا مذهب جماعة من التابعين كما رأينا عطاء الحسن وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومن الفقهاء المتبوعين سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وقال التابعي الجليل أبو إسحاق السريعي أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. هذا التابعي الجليل يقول أدركتهم، يعني أدرك مشايخه وطبقة سبقه، أدركهم وهم يخرجون في زكاة الفطر يخرجونها دراهم بقيمة الطعام، يخرجونها نقودا. إخراج زكاة الفطر نقودا أو دراهم يعني كان معروفا في زمن السلف وأخذ به كثير من السلف. والذي أراه جواز الأخذ بهذه الرخصة للحاجة في هذه البلاد لما في جمع الزكاة حبوبا وتخزينها ونقلها من المشقة الشديدة. فإن شاء الله يعني يرجى أن يكون في هذا رخصة في هذه البلاد بصعوبة جمع الطعام وتخزينه ونقله وإيجاد الفقراء الذين يفرق عليه. فإذا أخذ بهذا فلا بأس إن شاء الله. والواجب أن تصل زكاة الفطر في وقتها إما إلى الفقير وإما إلى وكيله الذي يوصلها إليه. فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل في وقتها المحدد فكأنها وصلت إلى الفقير، حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير. يعني إذا أعطاها لوكيل الفقير قبل غروب شمس يوم العيد فلا إثم عليه، وتكون أداء لا تكون قضاء، حتى لو أن الوكيل تأخر في إخراجها وأعطاها للفقير يعني بعد غروب شمس يوم العيد، فأنت إيه تكون أديتها في الوقت، لا يكون قضاء في حقك، يكون أداء. والمسجد أو الجمعية الخيرية التي تجمع زكاة الفطر رأى بعض الفقهاء المعاصرين أنها وكيل عن الفقير في أخذها ووكيل عن الغني في إخراجها في نفس الوقت، والحمد لله رب العالمين. يعني الجمعية الخيرية التي تتولى جمع الزكوات وتفريقها يعني هي وكيل عن الغني في إخراجها ووكيل عن الفقير في أخذها، فمن جهة أنها وكيل عن الغني في أخذها فبالتالي يجوز إعطاؤها يعني مبكرا في أول رمضان أو منتصف رمضان لأنها وكيل عنه. ومن جهة كونها وكيلا عن الفقير في قبضها، فإذا أعطيتهم إياها يعني قبل الغروب في يوم العيد بقليل، وهم قبضوها منك قبل غروب الشمس يوم العيد، فقد إيه أديت ما عليك يعني في هذه الحالة، حتى لو تأخروا هم بعد ذلك في توصيلها إلى الفقير. ويجوز نقل زكاة الفطر إلى المحتاجين في البلاد الأخرى، يعني لا حرج في إخراج زكاة الفطر يعني في البلاد الإسلامية التي يعني أهلها أحوج إلى الطعام أو إلى المساعدة، فيجوز نقلها إليهم. الفصل الحادي عشر: عيد الفطر. لقد قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويوم العيد هو يوم الفرحة الأولى، الفرحة بالفطر. وسبب هذه الفرحة أن المسلم يفرح بأن الله تعالى وفقه وأعانه على عبادة الصيام والقيام، بينما حرم آخرون لذة هذه العبادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وورد في تفسيرها عن بعض السلف قالوا: قل بفضل الله وبرحمته، قالوا: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني فليفرحوا بالقرآن وليفرحوا بالإسلام، هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا والزهد. فمن هذا الباب فرحة الصائم عندما يعني أعانه الله تعالى على الصيام، فهو يفرح بفضل الله ورحمته بما أعانه الله تعالى عليه من أداء عبادات الصيام. وقد مر بنا من قبل يعني أنه بعض شراح الحديث قالوا في الفرحة الأولى للصائم فرحتان يفرحهما، بعضهم قال في الفرحة الأولى هي يعني تكون كل يوم عند غروب الشمس، إذا أفطر فرح بفطره، فقالوا إذا أفطر يعني كل يوم عندما يفطر بغروب الشمس فرح بفطره، لأن الله تعالى أعانه على إتمام هذا اليوم. والفريق الآخر قال إذا أفطر فرح بفطره، يعني إذا أفطر يوم العيد، يعني إذا انقضى رمضان وجاء يوم عيد الفطر فرح بفطره، وهو ما يكون يوما من الفرحة والسرور. وهذا موضع الاستشهاد هنا، ولا مانع من يعني من جمع الأمرين، يعني فهناك فرحة بنعمة الله تعالى على العبد كل يعني يوم من أيام رمضان إذا أعانك الله عليه حتى يعني قضي، فتفرح بنعمة الله تعالى وتوفيقه، ثم يوم العيد تفرح باكتمال نعمة الإعانة على صوم رمضان وقيامه والتوفيق فيه لعمل صالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفرحة الثانية عند لقائه، عندما ينادى على الصائمين من باب الريان ليدخلوا الجنة. والفرحة الأمينة الفرحة الثانية هو إذا لقي ربه فرح بصومه، يعني يفرح بثواب الصوم في الدنيا، يفرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني بما يجد من ثواب الصوم وأجره العظيم. ومما يستحق يوم العيد أن يهنئ بعض المسلمين بعضا، وأن يقول بعضنا لبعض تقبل الله منا ومنكم، فهو دعاء مأثور عن السلف الصالح، كانوا يهنئ بعض بعضا يوم العيد ويقول تقبل الله منا ومنكم. وإذا استعمل أي عبارات أخرى مما تعارف الناس عليه فهذا باب واسع، يعني يدخل في باب العادات، يعني ليس فيه تبديع ولا شيء. يعني إذا استعمل الألفاظ التي جرت بها العادة، يقول عيد مبارك، يقول أي لفظ، يعني من العائدين من الفائزين، يعني أي ألفاظ تعارف الناس على استعمالها في تهنئة بعضهم في ذلك اليوم، أو بأي لغة كانت، أو بأي، لا حرج في ذلك. يعني بعض الناس يشدد في هذا الباب بغير يعني وجه صحيح للتشديد، يعني هذا يدخل في باب العادات، لأن يعني أصل التهنئة مشروع، لكن لا يلزم التقيد بالألفاظ الواردة. نعم، بخير بألف خير، أي شيء كله جائز إن شاء الله. ويشرع للمسلم إدخال السرور على أهله وأولاده وعلى المسلمين يوم العيد خصوصا وفي كل وقت عموما، يعني يوم العيد ويوم فرح، إذا أفطر فرح بفطره، فيستحب إدخال الفرح والسرور على المسلمين في ذلك اليوم، يعني ألا يغمهم، يعني هذا أقل تقدير، وأن يدخل السرور عليهم، هذا يكون زيادة أجر. وإدخال السرور على المسلم مشروع في كل وقت، وفي يوم العيد يعني هو أولى بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الطبراني وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل إدخال السرور على المسلم، جعله أحب العمل إلى الله. ومما يشرع لنا كذلك في نهاية الشهر تكبير الله تعالى. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم. ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان، ولتكملوا العدة يعني لتتموا صيام رمضان حتى ينتهي الشهر، فهذا معنى إكمال العدة، يعني إتمام صيام شهر رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم. فكما شرع ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، وشرع عند انقضاء مناسك الحج كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وله نظائر، يعني مشروعية الذكر في انقضاء العبادات، فمن هذا الباب يعني عند ختم القرآن، يعني يشرع التكبير في سور الختم، انقضاء عبادة يعني ختم القرآن، تلاوة القرآن حتى إذا وصلت إلى سورة الضحى فيشرع التكبير. وفي انقضاء العمر، يعني لما انقضى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى في آخر ما أنزله عليه من القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سورة أنزلها الله تعالى عليه، فكانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أنزلت بكى أبو بكر رضي الله عنه، فهم المراد منها من الله تعالى، يعني أخبره أنه يعني أدى الأمانة وبلغ الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقال إيه: فسبح بحمد ربك واستغفر. والتسبيح والاستغفار هو في ختام العمل بعد الصلاة، إذا سلمت تسبح وتستغفر، بعد الحج تسبح وتستغفر، وهنا بعد الصيام أيضا، بعد إتمام عبادات الصيام فيأتي تكبير العيد، يعني ذكر لله تعالى في ختام العبادة. ففهم منها الصديق رضي الله عنه أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرع عند انقضاء مناسك الحج كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. شرع كذلك عند انقضاء الصوم ذكر الله تعالى بالتكبير، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال أو غروب شمس آخر ليلة من رمضان. يعني إذا كان رمضان 29 يوما، فإذا لا يبدأون التكبير حتى يرى هلال الشمس، فإذا رؤية الهلال بعد الغروب أو يرى الهلال ويعرف الناس أن غدا هو العيد، فيبدأ التكبير من رؤية الهلال. إذا أتموا رمضان 30 يوما فمع غروب شمس 30 يبدأ التكبير. وينتهي وقته بصلاة العيد، وينتهي وقته بصلاة العيد. بخصوص التكبير، يعني في عيد الفطر بعض الفقهاء يرى أنه من فجر يوم العيد، وبعضهم يرى كما ذكر هنا أنه من غروب شمس آخر ليلة من ليالي غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يبدأ تكبير العيد. وصيغة التكبير كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني مثنى مثنى، يعني الله أكبر الله أكبر مرتين فقط. توجد رواية فيها 3 مرات في الأولى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكنها يعني ضعيفة الإسناد. الرواية الصحيحة فيها التكبير مرتين فقط، يعني في الأولى مرتين في الثانية: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه صيغة التكبير المأثورة عن ابن مسعود رضي الله عنه، هي أصح ما ورد في تكبير العلم. وسمي تكبيرا من باب إطلاق الكل وإطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني هي الصيغة مشتملة على تكبير وتهليل وتحميد، لكن سميت إيه؟ سميت تكبيرا، مع أنها تكبير وتهليل وتحميد، لكن سميت تكبيرا. مثل ما يقال في الصلاة: الركعة فيها ركعة وسجدتان وقيام وقعود وتلاوة، مع ذلك سميت ركعة باعتبار إطلاق الجزء وإرادة الكل. فهنا يعني سمي هذا تكبيرا من هذا الباب. ومن هذا الباب أيضا التكبير في سور الختم عند القراء، يعني في من سورة الضحى، يسمى تكبيرا مع أنه فيه تهليل وتحميد، مع أنه فيه تهليل وتحميد: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. ففيه تهليل يعني وتحميد مع التكبير، ومع ذلك سمي تكبيرا باعتبار إطلاق الجزء وإرادة الكل. طيب، صيغ التكبير يعني لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صيغ التكبير لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني وسع فيها الفقهاء، يعني قالوا إذا أخذ بهذه الصيغة المأثورة عن ابن مسعود رضي الله عنه، هي أصح ما ورد يعني عن الصحابة، فهو حسن يعني، لكن لو كبر بأي صيغة كانت فالأصل في ذلك الجواز، يعني ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في إلزام بصيغة معينة. ولهذا كان يعني الإمام الشافعي رحمه الله ذكر في كتابه الأم أنه أدرك الناس في يعني في مكة يكبرون الصيغة المشهورة التي يعني يكبر الناس عليها الآن في الحرمين، اللي هي: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وآل بيته، وكذا إلى آخره. فهذه الصيغة ذكر الإمام الشافعي في الأم أنه أدرك الناس عليها وكان يكبرون بها. فبعض هذه الصيغ يعني معروفة من زمن السلف، وأقرها الإمام الشافعي رحمه الله واختارها يعني العمل بها. فإذا استعمل الناس هذه الصيغ يعني لا ينكر عليهم يعني، لكن من أراد الأفضل والأحسن فهذه أفضل يعني أصح ما ورد، يعني هو التكبير مرتين ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهكذا أفضل ما أصح ما ورد يعني. يعني لو زاد ثالثة كما ذكرنا ورد في رواية يعني ضعيفة الإسناد، لكن من باب أن أنه لا توقيف في هذا الباب، يعني يجوز استعمال هذه الصيغة بـ3 تكبيرات، يعني لو رأى الناس يكبرون بـ3 تكبيرات يكبروا معهم يعني لا حرج. ويشرع الجهر بالتكبير عقب الصلوات وعند الخروج إلى مصلى العيد في الطريق وفي المصلى أثناء انتظار الصلاة، وكلما تذكر المسلم يشرع له تكبير الله تعالى شكرا له على توفيقه لنا وإنعامه علينا. الجهر بالتكبير مشروع عقب الصلوات. طبعا في صلاة في يعني بالنسبة لعيد الفطر، فالصلوات التي يعني تأتي هيكون عندنا صلاة المغرب والعشاء وصلاة فجر يوم العيد فقط، يعني هذه 3 صلوات. وربما يعني إذا تأخر الهلال، يعني إذا كان رمضان 29 يوما، فإلى أن تصلي المغرب، وهو يعني خاصة في البلاد التي في الشرق يعني لا يكونون قد عرفوا بدخول الشهر بعد، فيعرفون بدخول الشهر يعني بعد المغرب، فتأتي عليهم صلاة العشاء وصلاة فجر يوم العيد. فيشرع الجهر بالتكبير عقب الصلوات وعند الخروج إلى مصلى العيد وهو خارج من صلاة العيد في الطريق يكبر، وفي المصلى أثناء انتظار الصلاة أيضا يشرع التكبير. وكلما تذكر المسلم يشرع له تكبير الله تعالى شكرا له على توفيقه لنا وإنعامه عليه. ويشرع للمسلم يوم ذكرنا أنه ينتهي التكبير بصلاة العيد، يعني إذا صليت العيد، الكلام هنا عن عيد الفطر يعني في صلاة عيد الفطر، إذا صلى العيد انتهى التكبير. يعني يبقى إيه التكبير؟ يبقى يعني ذكرى مشروعا في بقية السنة، يعني ليس له مزية يعني. الناس يعني يكبرون بعد العيد في ثلاثة أيام. لا الكلام هذا في عيد الأضحى يعني، لكن الفطر لا، الفطر بس مجرد يصلي العيد انتهى. من عيد الأضحى فيكبرون من فجر يوم عرفة إلى عصر الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو ثالث أيام التشريق، هذا بالنسبة لعيد الأضحى. ويشرع للمسلم يوم العيد أن يلبس أجمل ثيابه، يعني أو من أجمل ثيابه، لما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد، رواه الشافعي والطبراني. وروى ابن حزيمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وبرد الحبرة نوع من البرود يصنع باليمن، فنوع من البرود يصنع باليمن، فهو نوع يعني جيد من البرود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخله يلبسه يوم العيد، وكان يخص يعني صلاة الجمعة ويخص يومي العيدين عليه الصلاة والسلام، يعني بأن يلبس من أحسن يعني يجد من الثياب عليه الصلاة والسلام. فيشرع للمسلم الاقتداء يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يخص يعني صلاة العيد يعني بتجمل في الثياب يعني في حدود ما يستطيع. ليس بالضرورة أن يكون جديدا يعني كما ورد هنا، يعني نفس البرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه كل عيد، لكن يعني لا يلبسه في الأيام العادية، يجعله للعيدين أو يعني أيضا عيد الجمعة يخصها أيضا عليه الصلاة والسلام. ويستحب الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد لورود ذلك من فعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، من سنن العيد الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد، وصلاة وذلك لأنها موطن يجتمع فيه الناس، دائما موطن اجتماع الناس تشبيها لها بصلاة بخطبة الجمعة. وصلاة العيد شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، يشرع أن يخرج إليها المسلمون رجالا ونساء صغارا وكبارا. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وزوات الخدور. معنى العواتق، العواتق اللائي قاربن البلوغ، البنات اللائي قاربنا سن البلوغ. وذوات الخدور الشابات، معنى ذوات الخدور الشابات الأبكار. فحتى هؤلاء يعني كانت إيه عادتهم أن هؤلاء البنات يعني اللي في هذا السن يعني لا يخرجن إلا نادرا يعني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهن للعيد. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وتلاحظون هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى العيد إيه؟ سمى يعني خطبة العيد وصلاة العيد سماها خيرا، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها، التي عندها جلباب زيادة تعطي من لا جلباب لها. يعني كان يعني في بيوت بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني فقر وقلة في الثياب، فربما يكون في البيت الواحد يعني أكثر من امرأة ويكون عندهن يعني جلباب واحد أو يعني جلاليب أقل من عدد النسوة يعني التي تخرج يتناوبن يعني على اللبس اللي تخرج خارج البيت مثلا حوائجها ولا كذا، تأخذ الجلباب تخرج بيه وترجع. فإذا في العيد المطلوب يعني إخراج كل النساء اللائي في البيت، فيكون بعضهن ليس عندها جلباب، فقل تلبسها أختها من جلبابها يعني التي عندها جلباب زيادة تعطيها. بعض شراح الحديث قال يعني إذا كان الجلباب واسعا يعني يكفي أن يستترن به معنا، لكن التفسير الأشهر يعني يعني التي عندها جلباب زيادة، من بعض النساء ربما يكون يعني عندها جلبابان أو ثلاثة فتعطي التي لا جلباب لها حتى تخرج جلباب. زاد أبو داود في روايته: والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. والحيض يكن خلف الناس يعني هن إيه؟ لا يصلين العيد، فوقت الصلاة بسبب عذر الحيض يعني، فوقت الصلاة يجلسن خلف الناس ووقت التكبير يكبرن مع الناس. وفيه مشروعية التكبير للنساء ولكن سرا، وأن تخرج النساء لصلاة العيد في جلابيبهن وحجابهن السابق. طيب حكم صلاة العيد، وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن صلاة العيد فرض عين. فرض عين يعني على من تجب عليه الجمعة، يعني الذي تجب عليه صلاة الجمعة صلاة العيد مسافة يعني يستطيع أن يمشيها، والجو يعني ليس فيه عوائق يعني تمنع من المشي، فالمشي أفضل ومن السنة، وأن يرجع ماشيا إذا استطاع ذلك، لما فيه من إظهار شعار الإسلام في الطرقات. ويستحب أن يرجع من غير الطريق الذي ذهب منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد. نعم؟ في جزء نعم حاضر. نعيد آخر فقرة يعني عشان نأدي التسبيح. وزاد أبو داود في روايته: والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وفيه مشروعية التكبير للنساء ولكن سرا، وأن تخرج النساء لصلاة العيد في جلابيبهن وحجابهن السابق. حكم صلاة العيد، ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة العيد فرض عين، يعني على من تجب عليه صلاة الجمعة تجب عليه صلاة العيد. وذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم تقم صلاة العيد في البلد أثم جميع من تجب عليه الجمعة، أثموا بذلك على قول أحمد رحمه الله. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنها سنة. ويستحب أن يذهب إلى صلاة العيد ماشيا، وأن يرجع ماشيا إذا استطاع ذلك، لما فيه من إظهار شعار الإسلام في الطرقات. ويستحب أن يرجع من غير الطريق الذي ذهب منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد كما رواه البخاري. معنى يخالف الطريق يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فإذا من السنة أن يذهب ماشيا ويرجع ماشيا إذا استطاع ذلك، وكانت المسافة بينه وبين مصلى العيد قريبة، وكان يعني الطريق ليس به ما يعوقه عن المشي، فيكون سنة إن استطاع، إذا لم يستطع فلا حرج في الركوب. بخصوص الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، فمن حكمته قالوا لتكسر شهادة الطرق له، فالطريق الذي ذهب منه يشهد له، لأن الأرض ستخبر عما وقع على ظهرها يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، فالأرض تحدث بما وقع عليها. فإذا ذهب من طريق ورجع من طريق آخر كثرت شهادة الطرقات له. وقالوا أيضا من الحكمة في ذلك إظهار قوات الإسلام ويعني إغاظة المنافقين ونحو ذلك، بالذهاب من طريق والرجوع من طريق، لأن يوم العيد يوم عزة للمسلمين يخرجون يعني في أحسن هيئتهم وفي أحسن ثيابهم ويخرجون يعني جمعا كبيرا رجالا ونساء وأطفالا. فإذا ذهبوا من طريق ورجعوا من طريق فيكثر مرورهم في الطرقات إظهارا لقوة المسلمين وعزتهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. هذا من السنن أن يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى صلاة العيد، يعني هذه السنة في بيته قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. إذا يعني أكل في المصلى أو في الطريق لا حرج في ذلك إذا فاته الأكل في البيت. فالقصد هنا أنه يتعبد لله تعالى بالفطر في ذلك اليوم بتعجيل أكله وفطره في ذلك اليوم، لأنه يحرم الصوم يوم العيد، يحرم الصوم يوم العيد، فإظهارا يعني لاكتمال الشهر وانتهائه. فيستحب أنه يأكل تمرات، إذا لم يجد أكل ما تيسر من الطعام الحلال أو الشراب الحلال، يعني ليظهر أنه غير صائم امتثالا لأمر الله تعالى يعني وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يكون مفطرا في هذا اليوم. فيستحب أن يأكل تمرات وأن تكون هذه التمرات وترا قبل أن يغدو إلى المصلى. وفيه استحباب أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر. وعلى المسلم الحرص على التبكير يوم العيد لحضور الصلاة، والحرص على الاستماع إلى خطبة العيد بعد الصلاة. إن الأعياد من شعائر الإسلام التي يتميز بها المسلمون عن أعياد المشركين، فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بأعياد المشركين ولا أن يهنئ المشركين بها بإجماع العلماء. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال أبو العالية وابن سيرين وطاووس وكثير من السلف في تفسير هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد المشركين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهلها يحتفلون بيومين من أعياد الجاهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. لقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فعلى المسلم أن يتقي الله فيما استرعاه الله من الرعية، لأنكم ستسألون عنها بين يدي الله: أحفظتم أم ضيعتم؟ وليحرص الآباء والأمهات على تنشئة الأولاد تنشئة إسلامية وتعليمهم الصلاة وإلزام البنات بالحجاب وتعويدهم على الخير في الصغر والمباعدة بينهم وبين أصدقات السوء. ولقد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالموعظة يوم العيد. هذا من السنن يعني في الخطيب يوم العيد أن يخص النساء بموعظة في خطبته. فبعد أن وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ذهب إلى مصلى النساء فوعظهم. يعني إذا كان صوت الخطيب يعني قد لا يصل إلى مصلى النساء فيشرع يعني يذهب إلى مصلى النساء وأن يعظ النساء في مكانهن ليصل الصوت إليهن. لكن في الوضع الحالي يعني مع وجود مكبرات الصوت فيمكن أن تكون هذه الموعظة من مكانه ويصل الصوت إليهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى مصلى النساء بعد أن خطب في الرجال فوعظهن وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال تكثرن الشكاء وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. لب العقل يعني، يعني ما رأيت إيه ناقصة عقل ودين تذهب عقل الرجل الحازم مثل النساء. يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه. فكانت هذه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد. فاشتملت موعظته صلى الله عليه وسلم للنساء على أمور. الأول الحث على الصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني أول ما وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدق. فيقول جابر رضي الله عنه راوي الحديث، وكذلك أيضا ابن عباس رضي الله عنه في روايته للحديث، رأوا النساء يلقين من حليهن في ثوب بلال رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه بلالا وهو ذاهب للخطبة في النساء، فجعلت النساء يلقين من حليهن في ثوب بلال. فأول يعني ما اشتملت عليه موعظته صلى الله عليه وسلم للنساء الحث على الصدقة، يا معشر النساء تصدق، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ غضب الرب. وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. في الحديث الآخر الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الأمر الثاني التحذير من كثرة الشكوى. قال تكثرن الشكاء، فلتحذر المرأة المسلمة من الشكوى من زوجها أو من أولادها أو من مرض أو فقر، ولتجعل شكواها إلى الله سبحانه. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وحكم الشكوى ما إن كانت على سبيل التسخط والاعتراض على قدر الله تعالى تكون محرمة، وأما إذا كانت يعني شكوى بغرض يعني طلب المساعدة ممن يقدر يعني على مساعدة أو نحو ذلك يعني فيكون فيها رخصة يعني. لكن كلما قلل المسلم رجلا أو امرأة من الشكوى وجعل شكواه لله تعالى كان يعني ذلك أكمل وأفضل. الشكوى التي فيها اعتراض على القدر هذه محرمة من الرجال والنساء، وأما التي ليس فيها تسخط ولا اعتراض على القدر يعني فتركها أولى وأحسن يعني، وأن يقتصر على أن يشكو لله تعالى. الأمر الثالث التحذير من كفران العشير وسوء معاشرة الزوج. كفران العشير هو سوء معاشرة الزوج، العشير هو الزوج. فقد قال صلى الله عليه وسلم للمرأة عن زوجها إنما هو جنتك ونارك، أي هو طريقك إلى الجنة إن أطعت أمره وأحسنت عشرته، وطريقك إلى النار إن عصيت أمره وأسأت عشرته. والعيد شعيرة لجميع المسلمين بلا استثناء، فلا يستثنى من شهودها طفل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، بخلاف العبادات الأخرى التي قد يستثنى من بعضها الفقير أو الصغير أو المرأة. يعني مثلا عبادة الحج يستثنى منها الفقير الذي لا يجد زادا وراحلا، وعبادة مثلا يعني عبادة الصلوات الصلاة والصيام لا تجب على الصغير، ومثلا صلاة الجمعة لا تجب على المرأة. فبعض العبادات يعني يستثنى منها الفقير أو الصغير أو المرأة، لكن صلاة العيد لم يستثنى فيها إلا صغير ولا فقير ولا امرأة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمرنا سبحانه بعد إكمال عدة صيام أيام رمضان أن نكبره ليلة العيد ويومه شكرا له على ما هدانا، ولا عيد سنوي للمسلمين سوى الفطر والأضحى مع أيام التشريق. وعيد الأسبوع هو الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما. ويشرع يوم العيد إظهار الفرح والسرور لحديث الجاريتين وقول أبي بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر. يعني من أدلة مشروعية إظهار الفرح والسرور يوم العيد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته يوم العيد، وعند عائشة رضي الله عنها عندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وهي معركة وقعت في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وكل منهما يعني كانت له أشعار في الفخر بآبائه وفي الفخر يعني بقومه والحث على الشجاعة ونحو ذلك، يعني من هذه المعاني، فكانتا تغنيان ترشدان هذه الأشعار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وأخذ يعني جانبا، وفي بعض الروايات يعني تغطى بثوب عليه الصلاة والسلام، وكان في جانب من البيت والجاريتان تغنيان. فدخل أبو بكر رضي الله عنه، جاء أبو بكر رضي الله عنه وجد الجاريتين تغنيان، فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. قال: إن هذا عيدنا أهل الإسلام، دعهما إليه. ففيه مشروعية ذلك. ولحديث لعب الحبشة بالحرار يوم العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، أيضا في الحديث في الصحيحين أنه جاء يعني الحبشة يوم العيد، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اللعب بالحرار في المسجد يوم العيد، بل أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنظر إيه، قال: تشتهين تنظرين، يعني وهي في البيت يعني، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنظر يعني، ورأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ورد، فتنظر يعني من خلف النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد. ففيه مشروعية يعني إظهار الفرح والسرور في ذلك اليوم. وعيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام هو الصوم، وعيد الأضحى بعد ركن من أركان الإسلام هو الحج. يعني عيد الفطر يأتي بعد اكتمال عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي في ختام عبادة الحج. وعيد الفطر بعد أفضل 10 ليال، وهي 10 الأواخر من رمضان. وعيد الأضحى في ختام أفضل 10 أيام، وهي 10 ذي الحجة. الحمد لله على فضله ونعمته. واضح؟ عيد الفطر بعد 10 الأواخر من رمضان التي هي أفضل ليالي السنة. وعيد الأضحى يكون في اليوم 10 من ذي الحجة، وعشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة. نعم، إذا اجتمع يوم الجمعة مع العيد، إذا اجتمع يوم الجمعة مع العيد فإنه من شهد صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، من شهد صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، لما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع عيدان في يوم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وصلى بهم، وقال: إنا مجمعون، قال: إنا مجمعون، يعني سنقيم صلاة الجمعة، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص له: من شاء يشهد الجمعة فليشهدها، يعني ومن لم يشهد فمعه رخصة في ألا يشهدها. لكن قال الفقهاء يعني إذا لم يشهد صلاة الجمعة وجب عليه أن يصليها ظهرا، يعني لا تسقط عنه صلاة، يعني لأنه يجب على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن لم يشهد الجمعة وجب عليه أن يقضيها ظهرا. ولكن من شهد صلاة العيد أجزأته عن الجمعة. وكذلك أيضا يعني الذي عليه جماهير الفقهاء أنه يجب على الإمام أن يقيم الجمعة، يعني الجمعة يجب أن تقام، لأنه قد يكون بعض الناس لم يشهد العيد، فلابد أن تقام الجمعة ليشهدها من لم يشهد العيد، ومن شهد العيد وأراد أن يشهدها يعني تنفلا بشهودها يكون هذا أيضا يعني خيرا وزيادة أجر. لكن من جهة الإمام يعني يجب عليه أن يقيم الجمعة في وقتها، لكن من صلى العيد يكون معه رخصة ألا يشهد الجمعة. الفصل الثاني عشر والأخير ونختم به الكتاب إن شاء الله تعالى، ما بعد رمضان. رمضان سوق يقوم وينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. من حكم رمضان فطم النفس عن العوائد، عن العادات، وهي أكبر عائق يصد عن الخير. كون الإنسان تعود على أشياء من المعاصي أو تعود على التكاسل عن أشياء من الطاعات، فهذا من أكثر العوائق التي تصد عن الخير، لو مسألة العادة. فمن حكم شهر رمضان أن النفس تنفطم عن هذه العادات، ويتعود المسلم في شهر رمضان عادات جديدة، فيصبح معتادا على الصيام ومعتادا على القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى ترك المحرمات. فاغتنم الفرصة بعد رمضان واطرق الحديد وهو ساخن، وواصل فطم نفسك عن عوائد السوء التي انفطمت عنها في رمضان. ولقد حذرنا الله تعالى في كتابه الكريم من أن نكون مثل بلعام بن باعورا، وهو رجل من بني إسرائيل ذاق حلاوة الإيمان وآتاه الله آياته، ثم انقلب على عقبيه واشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وانسلخ من آيات الله كما تنسلخ الحية من جلدها. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال المفسرون المقصود بهذا الرجل يعني واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال هو بلعام بن باعوراء، وكان رجلا من عباد من علماء بني إسرائيل، ثم يعني كفر بالله تعالى عياذا بالله تعالى، وصار عدوا لموسى عليه السلام ومواليا لأعداء المسلمين. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بما كان معه من العلم بآيات الله تعالى، ولو شئنا لرفعناه بها، إن الله كما في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وحذرنا ربنا سبحانه أن نكون مثل امرأة مجنونة كانت بمكة اسمها ريطة بنت سعد. كان هذه المرأة كانت تغزل طول يومها غزلا قويا محكما، ثم تنقضه أنكاثا، أي تفسده بعد إحكامه. كانت تأخذ الخيوط والصوف وكذا، وتظل تغزل غزلا يعني متقنا محكما، وبعد ما تنتهي من غزله ترجع تفكه مرة أخرى يعني وتهدم ما صنعت. فهي التي يعني أشير إليها في الآية الكريمة، فقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ومعنى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي تعاهدون قوما على أن تكونوا معهم، وهذا العهد خديعة، فإذا وجدتم أمة أرجى منهم أي أكثر وأعز فغدرتم بعهد الأولين وعاهدتم الآخرين. وهذه التحذيرات القرآنية تنطبق على من ذاق حلاوة طاعة الله تعالى في رمضان، فحافظ فيه على الواجبات وترك فيه المحرمات، حتى إذا انقضى الشهر المبارك انسلخ من آيات الله ونقض غزله من بعد قوة أنكاثا. إن كثيرا من المسلمين هداهم الله يكونون في رمضان من الذين هم على صلاتهم يحافظون، فإذا انقضى رمضان أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكثير من المسلمين يجتنبون في رمضان شرب الدخان ومشاهدة المحرمات وسماع الأغاني، فإذا انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من الباطل، وهؤلاء يخشى عليهم أن يختم لهم بالسيئات، أعاذنا الله وإياكم. كثيرا من المسلمين كانوا يعمرون المساجد في رمضان بطاعة الله وبحضور مجالس الذكر، وكانوا يقضون أوقاتهم في تلاوة كتاب الله وتدبره، فإذا انقضى شهر رمضان هجروا المساجد وهجروا كتاب الله. فاتقوا الله عباد الله. ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان عمله ديمة، يعني يداوم، يعمل الشيء ويداوم عليه. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، رواه مسلم. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. فعلى المسلم أن يلزم نفسه بقدر من العبادات يستطيع أن يداوم عليه، ولو كان قليلا فإنه سيكون كثيرا بالمداومة عليه، وسيكون محببا إلى رب العزة سبحانه وتعالى. أحب العمل إلى الله ما دوم عليه، الشيء الذي يديم الإنسان عليه ولو كان قليلا يكون محببا إلى الله تعالى، وهو أحسن من أن تعمل كثيرا ثم تنقطع. يعني فقليل دائم خير من كثير منقطع، كما ورد في الأثر. من الأعمال الصالحة التي تشرع لنا بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، رواه مسلم. وذلك أن شهر رمضان بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام بستين يوما أي بشهرين، وذلك يعادل أجر صيام سنة كاملة، فلا يفوتكم هذا الفضل العظيم. ولا يشترط في هذه الأيام الستة التتابع، ولا أن تكون مباشرة بعد يوم العيد، بل يجزئ صيام أي 6 أيام من شوال، ويمكن أن يجعلها في أيام الاثنين والخميس أو في غيرها. واختلف العلماء في من كان عليه أو كان عليها قضاء أيام من رمضان، هل ينال فضل صيام 6 من شوال إذا صامها قبل قضاء ما عليه من رمضان أم لا؟ وفضل الله واسع، ولن يحرم المسلم الأجر بإذن الله إذا صامها ولو قبل القضاء. فإن حاز فضل صيام 6 من شوال فبها ونعمة، وإلا فسيحوز فضل الصيام عموما وفضله عظيم. يعني هل يصوم 6 من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان؟ بعض الفقهاء قال يجوز ذلك، وبعضهم قال لا يصح، يعني لابد أن يكون بعد رمضان، لابد أن يكون بعد قضاء ما عليه من رمضان. فإذا يعني إذا كان عليه أيام من رمضان وصام 6 من شوال، فإما أن ينال فضل صيام 6 من شوال الذي هو كأنه صام الفهم، أو إذا لم ينل ذلك نال فضل الصيام عموما، فضل الصيام عظيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار لذلك اليوم 70 خريفا، أيضا صححه الألباني في صحيح البخاري. فعلى المسلم أن يستقيم على طاعة الله ويداوم عليها حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، يقين معناه الموت. وذكر تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فليس هناك غاية لانقطاع العمل الصالح إلا الموت، الإنسان ما دام حيا عليه أن يطيع الله تعالى. فاحذروا أيها المسلمون من التهاون في الطاعات بعد رمضان، واحذروا من المعاصي بعد رمضان كما كنتم تحذرون منها أثناءه. واعلموا أن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا وجد خيرا، ومن زرع شرا وجد شرا. إن الشياطين يطلق سراحها بعد رمضان وتفك قيودها، والمؤمن له أعداء، وعلى رأسهم الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وبعد رمضان تجتمع وسوسة النفس مع وسوسة الوسواس الخناس، ولكن كيد الشيطان ضعيف كما أخبرنا ربنا سبحانه. والغرض هو أن يأخذ المسلم حذره أو من عدوه، وأن يأخذ بأسباب الوقاية من مكايد الشيطان، وأن يتحصن منه بكثرة الذكر لله تعالى. ومن اعتصم بالله عصمه الله من مكايد الشيطان. يعني واضح المعنى إن شاء الله. شهر رمضان مدرسة إيمانية تعلم فيها المسلم العديد من الدروس، وأهم الدروس التي ينبغي أن يخرج بها المسلم من شهر الصيام هو أن للعبادة والإيمان حلاوة، وللطاعة لذة، وللصلة بالله بهجة في النفوس. والفرق بين لذة الطاعة ولذة المعصية أن لذة الطاعة باقية خالدة متصلة بنعيم الآخرة، شيل النقطة هذه، بنعيم الآخرة، حتى لو لاقى المؤمن مشقة وقت أدائها، فإن المشقة تزول وتبقى اللذة كلما تذكر الطاعة واحتسب ثوابها. الفرق لذة الطاعة ولذة المعصية: لذة الطاعة باقية ودائمة وخالدة ومتصلة بنعيم الآخرة، حتى لو وجد مشقة أثناء أداء الطاعة المشقة تزول وتبقى اللذة. أما المعصية عياذا بالله تعالى قد يكون لها يعني لذة مؤقتة وقت وقوعي فيها، ثم بعد ذلك يعقبها الحسرة والندامة والعذاب الأليم في الآخرة إذا لم يتب الله عليه في الدنيا والآخرة. بينما لذة المعصية لو وجدها عاصم في معصيته فهي لذة عارضة أثناء فعلها، ثم تزول وتبقى الحسرة والندامة في الدنيا والعذاب في الآخرة ما لم يتب العاصي ويرجع إلى ربه. والمسلم في رمضان يذوق حلاوة العبادة والصلة بالله، فقد سمت نفوس المؤمنين وترفعت عن الشهوات والدنايا، وآثر المؤمن محاب الله على محاب النفوس البشرية، وعبادة الله هي الغاية من خلق الإنسان. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومثل المنشغل عن عبادة الله بأمور الدنيا كمثل مسافر ينشغل أثناء الطريق فلا يصل لهدفه، يظل ينشغل بأشياء في الطريق تعطله عن الوصول إلى مقصوده. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن الفهم الخاطئ للإسلام اختزال الدين في عبادات محدودة وفصل الدين عن الحياة والواقع. المسلم حياته كلها عبادة. بعض الناس يعني يفهم أن العبادة هي الصلاة أو هي الصيام، ويفصل الدين عن السياسة وعن الاقتصاد وعن البيع وعن الزواج وعن غير ذلك من أموره، لكن العبادة تشمل جميع مناحي الحياة، ودين الله تعالى شامل لكل جوانبه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن مزايا الإسلام أنه دين شامل للحياة، فسلوك المسلم في أسرته وفي عمله يعني لا بد أن يكون موافقا لشرع الله تعالى. والنية الصالحة تحول المباحات إلى عبادات، الأعمال بالنيات. وحسن الخلق والتعامل مع الناس مما لا ينفصل عن العبادة، بل العبادة بدونه لا تكون قد أثمرت ثمرتها وحققت غايتها. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فإذا العبادة يعني لابد أن تثمر ثمرتها في سلوك الإنسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تصوم وتقوم وتتصدق وتؤذي جيرانها قال: هي في النار. فلا يكون حالنا كحال بعض الناس ما إن يخرج رمضان حتى يفتتح يوم العيد بالمعاصي والفسوق. وعلينا أن نكون بعد رمضان قد ازددنا عبودية لله وفهمنا حقيقة العبودية وعنينا بمقتضاها. وتمت بحمد الله هذه المجالس رمضانية مباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها ذخرا لكاتبها وقارئها والمستمع إليها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأجزت جميع من حضر ومن سمع سواء بهذا المسجد أو عبر الشبكة بهذا الكتاب وبجميع من صح ومن يصح ومن مر منه إن شاء الله. عندكم نسخة من الإجازة ونوزعها عليكم إن شاء الله، فيها مكان لكتابة اسم المجاز، فرجاء يعني كل واحد يكتب اسمه في المكان المخصص وهو مجاز لله إن شاء الله. نعم؟ يعني بإذن الله أن يرويها عنه إن شاء الله لحد يعني يدرسها بعد ذلك يعني في المستقبل رحمه الله العدل. يقولون أسانيد أكساب الكتب يعني زي أكساب الكتب يعني هي أيضا شهادة يعني لحضور الدورة، يعني هي منها إجازة ومنها أيضا شهادة لحضور الدورة، يعني شهادة لك أنك حضرت دورة في أحكام الصيام وفي الحكمية وفضائل الأدوار وأنك سمعت شرحا. ان شاء الله نتوقف من اجل رمضان ان شاء الله بعد العيد باذن الله تعالى نواصل الدروس مع الكتاب الجميع ان شاء الله. نتشاور مع الصحابه والعلم في اختيار كتاب نبدا فيه بعد العيد ان شاء الله. نكون ايضا كل خلاص تقصد دعاء القنوت يعني ولا دعاء القنوت؟ دعاء القنوت ليس القنوت. الدعاء يشرع أثناء الصلاة ويعني يسمى أن يدعو المسلم وهو ساجد ويدعو بعد التشهد وبعد السلام، ويسمى الدعاء في القنوت أيضا في الركعة الأخيرة. أما ما عدا ذلك فليس هناك يعني وقت محدد يعني مسموح، وإنما تبقى مشروعات الدعاء في كل وقت، يعني من أراد أن يدعو في أي وقت ليس هناك خصوصية يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، يعني مثل وقت أي وقت يعني. لكن الوقت الذي يكون مسنونا وله فضيلة يعني وقت السجود بعد انتهاء التشهد وقبل الصلاة، وعند المطمئن يعني هي أوقات مستحبة في الوقت. صلى الله عليه وسلم.